القصف لا وقفت أقدام الخوف. الوعد الصادق موعدكم وخطاب السيد بالحرف. انتظروا موتا يرعبكم والأرجل ترجف بالنصف. العين بالعين ستؤخذ واحدة بمقابل ألف. ورجال مقاومة قسمت سترد الموت بما يكفي. وقوافل مصر تتبعنا والزحف ينادي للزحف. لا نخشى الموت نقابله ما دام النعش على الكتف. انتظروا موتا يرعبكم والأرجل ترجف بالنصف. العين بالعين ستؤخذ واحدة بالنصف.